بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال درس موصولا في كتاب تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. كنا نستمع من القارئ الفاضل فيما مضى شرح الشيخ سليمان بعض ما جاء تحت هذا الباب، وندعوه الآن أن يستأنف القراءة على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في كتابه تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، قال: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. أن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تتجاوزوا بي الحد ولا تغلوا وترفعوني فوق منزلتي كما فعلت النصارى بعيسى ابن مريم، فإنها رفعته فوق منزلته وزعمت أنه ابن الله. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قوله عن عمر هو ابن الخطاب ابن نفيل بنون وفاء مصغرة ابن عبد العزة بن رياح بتحتانية ابن عبد الله بن قرط بضم القاف ابن رزاخ ابن رزاح براء ثم زاين خفيفة ابن عدي بن كعب القرشي العدوي، أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهما. ولي الخلافة عشر سنين ونصفا، فامتلأت الدنيا عدلا، وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة سنة 23. نعم. قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، قاله أبو السعادات. وقال غيره: عمر رضي الله عنه ممن أمرنا باتباع سنته، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهو رضي الله عنه كما قال الشارح أنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر، وهو ممن نص النبي صلى الله عليه وسلم عن الاقتداء به: اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، فهذه خصوصية وبيزة له رضي الله عنه، وهو الفاروق الذي أعز الله به الإسلام واستجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم به، حيث قال: اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والكلام عن عمر طويل جدا رضي الله عنه، ومحفوظ في مظانه كالإصابة في تمييز الصحابة وغير ذلك من دواوين السنة، وفضائله في دواوين السنة أيضا، حيث فضائل الصحابة جميعا، فله حيز من تلك الدواوين شغلت بفضائله وبشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له رضي الله عنه أجمعين. نعم قوله، نعم قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، قاله أبو السعادات. وقال غيره: لا تطروني بضم التاء وسكون الطاء المهملة من الإطراء، أي لا تمدحوني بالباطل، أو لا تجاوز الحد في مدحي. عليه الصلاة والسلام هو القدوة وهو الإمام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهى عن الإطراء وينهى عن المدح بالباطل ومجاوزة الحد في ذلك، فكيف بمدح بعض الناس لبعضهم، كيف بمدح من هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن المدح خطير، خاصة في وجه الإنسان. مدح رجل رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك قطعت عنقه، إن كان أحدكم ولا بد مادح فليقل أحسبه كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا، أو كما ورد. وقال عليه الصلاة والسلام: أحثوا في وجوه المداحين التراب. فالمدح خاصة في الوجه والتمادح خطير إذا كان بحق، مزلة وسبب الغرور إذا كان بحق، فكيف إذا كان بالباطل وهو الغالب على كثير من الناس. ولذا تجد أعداء الله من اليهود وغيرهم يستخدمون هذه الوسيلة عن طريق الصحافة وغيرها حتى ينفخوا في أنف المغرور، ثم إذا استنفذوا أغراضهم منه نبذوه كما تنبذ النواة. على كل حال، الإطراء والمجاوزة نفس المدح إذا كان بحق فهو لا ينبغي، يعني لا ينبغي إذا خيف من ضرره، فكيف إذا كان بالباطل. وكما سمعنا بعض الآثار الواردة في المداحين وفي المدح في الوجه، ولو تأملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المادح: ويحك قطعت عنق أخيك، لما مدحه، فيتبين لنا أن المدح وإن كان بحق أمر خطير، فينبغي اجتنابه، وينبغي إذا كان ولا بد من ذلك من أجل إحقاق حق أو إبطال باطل أو نسبة الفضل إلى أهله لمصلحة متعينة، فيقول: أحسبه كذا وأحسبه كذا ولا أزكي على الله أحدا، أي نعم، أو نحو هذا الكلام. نعم. قوله: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الربوبية، وإنما أنا عبد الله فصفوني بذلك كما وصفني به ربي، وقولوا عبد الله ورسوله. نعم، هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وعبد الله حقق مقام العبودية، حقق مقام العبودية، ووصفه الله عز وجل بالعبودية في أفضل أحواله، في حالة الوحي وفي حالة نزول القرآن إليه وفي حالة القرب والتقرب إلى الله عز وجل وفي حالة الإسراء به في المعراج، في جميع هذه الأحوال يصفه الله عز وجل بالعبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وغير ذلك من الآيات التي يذكر فيها وصفه بالعبودية في أشرف الأحوال. وهو عليه الصلاة والسلام أفضل من حقق مقام العبودية اختيارا. أما وصف العبودية عموما فهو متحقق في جميع خلق الله، حتى إبليس هو عبد لله لكنه معبد وليس عبدا لله اختيارا. إبليس أبى وعصى وخرج من عبودية الله الاختيارية، لكنه لم يخرج من عبودية الله الكونية. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فمن لم يعبد الله باختياره وفق شرعه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم عبده الله كونا وكرها، ولا بد من ذلك. ولهذا إذا سمي الشخص بأنه عبد الله يعني هذه التسمية صحيحة، هذه التسمية صحيحة سواء كان مسلما أو غير مسلم، مسلم على الحقيقة أو غير مسلم على الحقيقة، وغالبا لا يسمى بهذا الاسم إلا المسلم. لذا لما أراد أحد الناس أو أحد أن يسلم أراد أن يتسمى بمحمد، وكان ولي الأمر حاضرا فأبى عليه وقال أنت دون ذلك منزلة، ولكن تسمى بعبد الله. الحاصل أن عبودية الله العامة الكونية وصف لازم لكل من سوى الله، سواء كان طائعا أو غير طائع فهو عبد لله. أما عبودية الله عز وجل الممدوحة أعلى المقامات الاختيارية فهذه لا تتحقق إلا للمسلم للمؤمن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ أعلى درجات الكمال في العبودية. والمرء لا يحقق كماله إلا إذا حقق عبوديته لله عز وجل، فهو يتدرج في الكمال بمقدار تحقيقه لعبودية الله تبارك وتعالى. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. قال رحمه الله: فأبى عباد القبور إلا مخالفة لأمره وارتكابا لنهيه وناقضوه أعظم المناقضة. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني عباد القبور وهم ينتمون للإسلام ويزعمون أنهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أنهم خالفوا أمره، فوصفوه بالألوهية، تجاوزوا به الحد، بل وصفوه بصفات لا تصلح إلا لله تبارك وتعالى، كقول القائل: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني هذا أضاف ما هو لله عز وجل من خصائص ربوبيته للرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يكفه أن يجعله إله يعبد، بل جعله ربا، لأن من الدنيا والآخرة من جوده هو الله سبحانه وتعالى، وهذا من ملك الله، يعني من توحيد الربوبية، ومن علمك علم اللوح والقلم. يعني هذا غلو، يعني تجاوز حد الألوهية، بل يعني جعله ربا أو جعله شريكا للرب في ملكه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى بهذا، لا يرضى أن يتجاوز به مقدار العبودية. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. فأبى عباد القبور، قال: فأبى عباد القبور إلا مخالفة لأمره وارتكابا لنهيه. الضمير هنا يعود للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وناقضوه أعظم المناقضة، وظنوا أنهم إذا وصفوه بأنه عبد الله ورسوله وأنه لا يدعى ولا يستغاث به ولا ينذر له ولا يطاف بحجرته، وأنه ليس له من الأمر شيء ولا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. الله يقول: ليس لك من الأمر شيء. الله يقول: ليس لك من الأمر شيء، وهذا قال: لا، بل له الأمر كله، نسأل الله السلام. نعم. أن في ذلك هضما لجنابه وغضا من قدره، فرفعوه فوق منزلته، وادعوا فيه ما ادعته النصارى في عيسى أو قريبا منه، فسألوه مغفرة الذنوب وتفريج الكروب. نعم. وقد ذكر شيخ الإسلام في كتاب الاستغاثة عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل أوجبها. ربما هذا الذي أوجبها ليس في زمان الشيخ الإسلام ابن تيمية، الذي جوزها ربما في زمانه يعني السبكي أو غيره، لكن في حدث بعد زمانه من ألف كتاب شواهد الحق بوجوب الاستغاثة بسيد الخلق. يعني ما هي مسألة الجواز، بل إيجاب، نسأل الله العافية. نعم. قال: وقد ذكر شيخ الإسلام في كتاب الاستغاثة عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، وصنف فيه مصنفا، وكان يقول: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. وحكى عن آخر من جنسه يباشر التدريس وينسب إلى الفتية أنه كان يقول: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر الله عليه. هذا الشرك في الربوبية. نعم، هذا جعل صفات الربوبية صفات الرب له للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن هذا السر انتقل بعده إلى الحسن، ثم انتقل في ذرية الحسن إلى شفت كيف الحسن. يلتقي قلاة الصوفية مع قلاة الرافضة. أي نعم، هذول أصحاب الخرقة أو أصحاب يعني سندهم ينتهي في يعني في زعمهم هذا إلى يعني الحسن الشاذلي، بالحسن الشاذلي عن الحسن البصري، أو ربما بعضهم ثم انتقل بعده إلى الحسن البصري، ثم انتقل في ذرية الحسن، الذين يزعمون أنه انتقل إلى الحسن يعني هم الرافضة، الرافضة يقولون انتقل إلى علي، ومن علي إلى الحسن ثم ذرية الحسن. وهؤلاء يقولون إن السر أو كذا عن الحسن البصري وعن النبي صلى الله عليه وسلم، بس يفترقون في السند، وإلا كلهم يعني في هذا المعتقد سواء. قال: وأن هذا السر انتقل بعده إلى الحسن، ثم انتقل في ذرية الحسن إلى أبي الحسن الشاذلي. ليس محصورة أيضا بالشاذلي، هناك طرق كثيرة، يعني الطرق الصوفية الكثيرة، كل قوم يزعمون أن شيخهم أي نعم أوتي هذا السر، النقشبندية والجشتية والسهروردية والقادرية إلى آخره، كلها يعني يصفون شيوخهم بهذه الصفات يعني بوصف الربوبية، ويقول يجب على المريد أن يكون بين يدي شيخه كالغاسل كالميت بين يدي غاسله. نعم، ويصفونهم بالقطب والغوث وإلى آخره والفرد والجامع. نعم، هنا يراد بالحسن بن علي، لكن أيضا يعني يفترقون هنا في الصوفية المتصوفة، يعني لعل في هذا خلط بين سند الرافضة وسند المتصوفة، لأن الرافضة يعني أيضا أو الصوفية يقولون فيه قطب وفيه غوث وفيه وتد وفيه يعني سبعة تصرفون في الكون، وأصحاب الذين يقولون هذه المقولة القطب والغوث وكذا، هؤلاء يسلسلون الأمر إلى شيخهم ومن شيخهم إلى الحسن البصري، والحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من يشابههم فهم من النبي إلى علي إلى الحسن، نعم، أو الحسين بعضهم، لكن الذي لا اشتهر عنهم الحسن، ثم بعد ذرية الحسن حتى قالوا يعني نحن في هذا الصدد في أنه يعلم ويقدر وكذا. نعم. قال: وقالوا هذا مقام القطب الغوث الفرد الجامع. ومن هؤلاء من يقول في قول الله تعالى: وسبحوه بكرة وأصيلا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يسبح بكرة وأصيلا. نعم. ومنهم من يقول: نحن نعبد الله ورسوله، فيجعلون الرسول معبودا. هو نعم حتى العاجم وكذا، لكن الجهل مشكل، يقول يا الله يا رسول الله. أنا سمعت يعني من يقول على الصفا يا رسول الله اغفر لي، من يقول على المروة ليس على يعني، حتى أنا متأكد من المكان، هو محرم و يدعو الله عز وجل ثم يقول يا رسول الله اغفر لي يا رسول الله اغفر لي. اي نعم، وقاله كثير: ما لي من ألوذ به، اي نعم، سواك عند حدوث بارك الله فيك. الجهل اذا كان عن تفريط او اعراض، اذا كان الجهل في امر يتمكن من معرفته، متمكن من معرفته وفرط أو أعرض، فلا يعذر بجهله. أما إذا كان بعد استفراغ الوسع، بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد وحصل الجهل ولم يتمكن من العلم به فهو معذور. لكن هذه بعض الأمور التي هي معلومة من الدين بالضرورة، قد لا يعني لا يكون الاعتذار بالجهل وارد، لأن الحجة بالغة. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب سئل عن ما هو الأمر الذي يكفر به، أو بل قيل له إن الناس يقولون إنك تكفر من لم يهاجر إليك ويدخل تحت طاعتك، فكان من جوابه قوله: إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، لأنهم جهال وليس عندهم من يعلمهم، فكيف أكفر من لم يهاجر إلي ويدخل تحت طاعتي؟ بل أشهد الله وملائكته والمسلمين أن المسلم هو المسلم حيث كان. فمسألة الجهل نسبية، إذا صدق الأمر أو صدقت القضية أنه جهل وما كان مفرطا ولا معرضا فهو معذور، إلا إذا كان يعني ذكر بآيات الله فأعرض عنها، فرط فيما لا يسعه جهله، يدعي شيئا وقد تمكن من العلم به ففرط في معرفته، فلا يعذر بجهله. وهذا هو يعني إن شاء الله الكلام الفصل في قضية هل يعذر أو لا يعذر. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قلت وقال البوصيري: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فجعل الدنيا والآخرة من جوده، وجزم بأنه يعلم ما في اللوح المحفوظ، وهذا هو الذي حكاه شيخ الإسلام عن ذلك المدرس، وكل ذلك كفر صريح. ومن العجب أن الشيطان أظهر لهم ذلك في صورة محبته عليه الصلاة والسلام وتعظيمه ومتابعته، وهذا شأن اللعين، لا بد وأن يمزج الحق بالباطل ليروج على أشباه الأنعام أتباع كل ناعر، الذين لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، لأن هذا ليس بتعظيم، فإن التعظيم محله القلب واللسان والجوارح، وهم أبعد الناس منه. فالتعظيم بالقلب ما يتبع اعتقاد كونه عبدا رسولا من تقديم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين. نعم، هذه المحبة حق واجب، لكن ما هي المحبة؟ أولا، هذه المحبة تكون مضبوطة أو تكون مقننة بشرع الله تبارك وتعالى، تكون منضبطة بما شرع الله عز وجل. الله شرع محبته فنمتثل شرع الله. حدود هذه المحبة أن يكون أحب إلينا من ولدنا ووالدنا ومن أنفسنا ومن الناس أجمعين، كما ورد: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنقدم محبته على محبة أنفسنا وعلى محبة أولادنا وعلى محبة والدينا وعلى محبة أموالنا، وهذا هو الحق الواجب. ومعناها أن نخلص لله عز وجل وأن نحقق متابعته عليه الصلاة والسلام، نحقق متابعته في عبادته لربه وفي تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به واجتناب ما نهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو دليل المحبة الصحيحة، هذا هو دليل المحبة الصحيحة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال رحمه الله: ويصدق هذه المحبة أمران: أحدهما تجريد التوحيد، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أحرص الخلق على تجريده حتى قطع أسباب الشرك ووسائله من جميع الجهات، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ قال: جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ونهى أن يحلف بغير الله، وأخبر أن ذلك شرك، ونهى أن يصلى إلى القبر أو يتخذ مسجدا أو عيدا، أو يوقد عليه سراج، بل مدار دينه على هذا الأصل الذي هو قطب رحى النجاة، يعني الإخلاص لله، إخلاص العبودية. المحبة قد تصل إلى حد التعبد، فإذا وصلت إلى حد العبودية هذا لا يصلح إلا لله عز وجل. أي نعم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فعلى إذا وصلت المحبة إلى درجة التعبد فهذه الدرجة لا تصلح إلا لله تبارك وتعالى، كما قرر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وإلى آخر الآيات، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أي فلا تدعوني، هذا لا يصلح إلا لله. نعم. قال رحمه الله: ولم يقرره أحد ما قرره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وفعله. الضمير يعود على ماذا؟ ولم يقرر أحد، ولم يقرره، أي الضمير يعود على ماذا؟ على التوحيد، على الإخلاص لله. نعم، لم يقرر الإخلاص لله أحد، ولم يقرر أحد ما قرره. نعم. قال: ولم يقرره أحد ما قرره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو حذفت الضمير ولم يقرر أحد ما قرره، أي ضمير؟ يعني ولم يقرره أحد، ولم يقرر أحد ما قرره، لكن ولم يقرره أحد يحسن أن يكون كما قرره النبي صلى الله عليه وسلم. لو تدخل الكاف على الميم يصلح. في على كل حال تأمل. نعم. هكذا في المخطوطة. أنا أقول لك لا تصير عد، يعني نصي أكثر من النص. لا لا، هذا جيد ماشي، ممكن يعني أقول مثل ما تفضل الأكل على يكون من النساخ أو كذا. ما قرره صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وسد الذرائع المنافية له، فتعظيمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بموافقته على ذلك لا بمناقضته فيه. الثاني، نعم، تجريد متابعته وتحكيمه وحده في الدقيق والجليل من أصول الدين وفروعه، والرضا بحكمه والانقياد له والتسليم والإعراض عما خالفه، وعدم الالتفات إلى ما خالفه، حتى يكون وحده هو الحاكم المتبع المقبول قوله المردود ما خالفه، كما كان ربه تعالى وحده هو المعبود، كما كان ربه تعالى وحده هو المعبود المألوه المخوف المرجو المستغاث به المتوكل عليه الذي إليه الرغبة والرهبة، الذي يؤمل وحده لكشف الشدائد ومغفرة الذنوب، الذي من جوده الدنيا والآخرة، الذي خلق الخلق وحده ورزقهم وحده ويبعثهم وحده ويغفر ويرحم ويهدي ويضل ويسعد ويشقي وحده، وليس لغيره من الأمر شيء كائنا من كان، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل عليه السلام ولا غيرهما. فهذا هو التعظيم الحق المطابق لحال المعظم، النافع للمعظم في للمعظم النافع للمعظم في معاشه ومعاده، والذي هو لازم إيمانه وملزومه. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وأما التعظيم باللسان فهو الثناء عليه بما هو أهله مما أثنى به عليه ربه وأثنى به على نفسه من غير غلو ولا تقصير، كما فعل عباد القبور فإنهم غلوا في مدحه إلى الغاية. غلوا في مدحه إلى غاية الغلو، يعني أقصد جاوزوا الحد. نعم. قال: وأما التعظيم بالجوارح فهو العمل بطاعته والسعي في إظهار دينه ونصر ما جاء به وجهاد ما من خالفه أو ما خالفه. ماشي. نعم. وجهاد من خالفه. وش عندك في المخطوطة؟ واحدة في المخطوطة، مخطوطتان، واحدة هكذا واحدة هكذا. نعم. وجهاد من خالفه أو ما خالفه كله. نعم. من خالفه. نعم. لأنه لو كان قال وترك ما خالفه أو البراءة مما خالفه هذا صحيح، لكن وجهاد من خالفه يظهر أحسن. نعم. نعم. عقلاء ما يقال. نعم. قال: وبالجملة فالتعظيم النافع هو تصديقه فيما أخبر. وما تعلم أن ما لغير العاقل لما أراد الزبارة أن يحاجج النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إنكم وما تعبدون حصب جهنم، قال: أليس يعبدون عيسى وعزير؟ فإن كان هؤلاء في من جملة حصب جهنم فكان من ما يذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما تعلم أن ما لغير العاقل، ثم نزل أو ثم وهو لم يتأمل آخر الآيات إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، استثناء مما يفهم. نعم. قال: وبالجملة فالتعظيم النافع هو تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر والمولاة والمعاداة والحب والبغض لأجله وتحكيمه وحده والرضا بحكمه وألا يتخذ من دونه طاغوت يكون التحاكم إلى أقواله، فما وافقها من قول للرسول صلى الله عليه وسلم قبله وما خالفها رده. ولهذا الساب حكمه، حكم ساب الرسول عليه الصلاة والسلام القتل حتى وإن تاب، قتله حدا، يعني صارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب من تأليف الشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب عظيم في هذا الموضوع، اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، حوى علما عظيما جما في هذه المسألة، فقرر أن يعني من سب ربما من كان مشركا تقبل توبته، وأما من سب الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه وإن تاب وإن قبلت توبته لكن الحد لا يسقط عنه وهو القتل. هنا هذا كله يعني حفاظ على يعني مقام الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى الذب عنه والموالاة فيه والمعاداة فيه. نعم. قال: وأن لا يتخذ من دونه طاغوت يكون التحاكم إلى أقواله، فما وافقها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم قبله وما خالفها رده أو تأوله أو أعرض عنه. الضمير يعود في وافقها وخالفها إلى الأقوال، إلى الأقوال التي جعلها أصلا، يعني بعض أصحاب البدع يستحكم فيه رأي أو هوى حتى يجعل هذا الرأي هو الأصل ويتأول ما خالفه أو يرده من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الشخص استحكمت فيه بدعته. من استحكمت به البدعة قولية أو فعلية فجعلها هي الأصل وأول أو رد أو طعن فيما خالفها، فهذا يعني اتخذ طاغوتا يرجع إليه من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمن يعجب بالأحكام الوضعية التي وضعها البشر قد يعجب بها ويقول إنها هي التي تصلح لهذا الزمان، وهي سبب رقي مثلا، سبب تخلف المسلمين، قد يقول هذا لأنه جاهل فيتقبلها معجبا بها وشاعرا بنقص دين الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا لا شك أنه استحكم به طاغوت من رؤوس الطواغيت الخمسة. هذا شأنه أيضا، ليس معظما للرسول صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان يقيم الموالد، قد يكون لهذا شأنه ممن يقيم الموالد وممن يدعو يتعبد أو يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام، وربما يكون صاحب طريقة ومع هذا هو يعظم يعني غير دينه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال شيخ سليمان رحمه الله تعالى: والله سبحانه يشهد وكفى. يتبادر إلى أذهاننا مسألة التحاكم إلى غير الله، مسألة التحاكم الحكم بغير ما أنزل الله، هذه معروف كلام أهل العلم فيها، يعني أنها على مراتب، قد يكون كفرا مخرجا من الملة، وقد لا يكون كفرا يكون معصية، وقد لا يكون كفرا ولا يكون معصية، ولكن يكون خطأ يغفر لصاحبه ويؤجر على اجتهاده في طلب الحق. وتفصيله: من حكم بغير ما أنزل الله يرى أنه هو الأفضل مما أنزل الله على رسوله فهذا كافر، أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أن ما أنزله الله هو الحق وهو الأفضل لكنه في قرارة نفسه عاص لله عز وجل، وجل مستحق للعقوبة، فهذا عاصي، هذا من أصحاب الكبائر، إن مات على ذلك فهو من كل مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. أما الثالث فهو الذي استفرغ وسعه واجتهد ولم يصب حكم الله، حكم بما بداله فأخطأ حكم الله، هذا يؤجر على اجتهاده ويعفى له خطأه. على هذا التفصيل، هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: والله سبحانه يشهد وكفى به شهيدا، وملائكته ورسله وأولياؤه، أن عباد القبور وخصوم الموحدين ليسوا كذلك، يعني الله المستعان، ليسوا ممن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم. عظم الرسول عليه الصلاة والسلام وإن ادعوا هذا. نعم. قال رحمه الله: وقال المصنف: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم. هكذا ثبت هذا البياض في أصل المصنف، وذكره أيضا غير معزوب، والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا لفظ ابن ماجه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غداة العقبة وهو على ناقته، في حجة الوداع، غداة العقبة يوم الحج الأكبر يوم العيد، في منصرفهم إلى منى من مزدلفة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة. نعم. وهو على ناقته، يعني في منصرفهم يوم العيد من مزدلفة. نعم. قال: ألقط لي حصى، فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا، يعني فوق الحمص ودون البندق، دون يعني حبة الفول، مثل حبة الفول تقريبا، هي فوق الحمص، حبة الحمص قليلا. نعم. ودون حبة الفول. نعم. قال: أمثال، ويقول: أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. شوف، ينفضهن في كفة عليه الصلاة والسلام، سبع حصيات، صوروا، ينفضهن في كفه، يعني لو كانت كبيرة ما نفضها في كفه، لكنها كما وصفت، كما وصفها العلماء، فوق الحمص وإنعام، فهو ينفضهن في كفه لأنهن صغار. نعم. ويقول: أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، يعني لا ترموا بأكبر، لأن تكبير الحصى من الزيادة، من الغلو في الدين. هذا إذا كان في هذه المسألة فكيف ب... نعم. إياكم والغلو في الدين انطلق من قاعدة، وهو النهي عن الغلو في الدين كله، وهذه أحد أفرادها، الغلو في الحصى، في حصى الرمي، أحد أفراد هذه المسألة، القاعدة العامة. نعم. أمثال هؤلاء فرموا، يعني بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، قاعدة عامة. نعم. قال: وهذا إسناد صحيح، وعوف هو الأعرابي ثقة مشهور، قوله: إياكم والغلو إلى آخره. شوف الشيخ سليمان يعني ذكر الشخص اللي يعني معناه أن السند كله، نعم، كله صحيح، عوف يحتاج إلى أن يعرف به، لا يدرى هو الأعرابي أو غيره، فثبت أنه الأعرابي فهو ثقة مشهور. نعم. يعني شوف يعني بركة علم العلماء، ما يستكثرون بالعلم وشقشقون وكذا، على طول يعني جاء للمكمل. عوف لأنه لا يدرى هل هو الأعرابي أو غيره، هو الذي فيه إشكال، فأكد أنه الأعرابي، والأعرابي عوف الأعرابي ثقة مشهور، انتهى الإشكال في السنة. يعني شوف الاقتصاد كيف هو. نعم. قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه، يعني لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. قال: مثل الرمي بالحجارة الكبار، بناء على أنه أبلغ من الصغار، ثم علله بما يقتضي مجانبة هديهم، أي هدي من كان قبلنا، إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إذا أردت أن تستقرئ أحوال الأمة فانظر للذين يرمون يوم العيد، وانظر من تجاوز الحد منهم، وكم نسبتهم إلى الذين التزموا. يعني إذا أردت مثلا بحثا كما يقال استقرائيا، بحثا ميدانيا، اصبر يعني حالة، انظر إليهم، قف وانظر إليهم، تجد من يضرب بالنعال ويضرب بالحصى الكبار ويدمي رؤوس إخوانه المسلمين، ويأتي وقد ركبه الشيطان فعلا، لا يبالي بإخوانه، هذا غلو، كله غلو وسبب للهلاك، نسأل الله السلامة. نعم. قال رحمه الله: ولمسلم عن ابن قال ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. قال: قوله هلك المتنطعون، قال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخرين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. جميل تعبير الإمام الخطابي، المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام، شيء لا يعنيه وليس مكلفا به، الداخلين فيما لا يعنيهم من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. لا شك أن ليس حجرا على العقل، ولكنه حماية له وصيانة له، صيانة للعقل أن يهلك. يعني لو عندك مصباح كهربائي لا يحتمل تيار أكثر من تيار 110، أي نعم، فتعطيه 220 يحترق، لا تبلغه طاقة هذا المصباح 110 فقط، أي نعم، فكيف تجاوز به حده؟ أي نعم، إذا جاوز حده احترق. فكذلك العقل إذا يعني جاوزت به حده وخاض فيما لا يبلغه هذا العقل يكون سبب هلاكه. نعم. وقال أبو السعادات: هم المتعمقون الغالون في الكلام، في النهاية المغالون في الكلام. المتعمقون المغالون، نعم، أو الغالون، نعم. المتكلمون بأقصى حلوقهم، نعم، مأخوذ من النطع. من النطع، ها؟ من النطع. النطع وهو الغار الأعلى من الأرض، أو النطع صفة الصوت لعله، إلا إذا كان صفة المكان. نعم. أنا ضبطها من ضبطهم في النهاية، ها؟ في النهاية ضبطوها كلها. نعم. مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا في النهاية، ثم استعمل في كل تعمق قولا وفعلا في الوصف فصف الفعل، يعني في كل تعمق يسمى تنطع. والمتعمق يقال متنطع، ماشي، بأقصى حلوقهم. وعادة يعني المتفيهق أو المتفاصح يكون الكلام من أقصى حلقه، لأنه يعني يشعر بكبر وباغترار، فهذا من التكلف. ليس من التكلف أن تحرص على إخراج الحروف من مخارجها، إخراج الحروف من مخارجها من شأنه الفصاحة ومن شأنه أن يفهم عنك، أي نعم، ولكن لا يبلغ الإنسان إلى حد الحرفة فيقيم القرآن كما يقام السهم ما يجاوز الحناجر، لأن شدة التكلف في هذا مكروه، كما كره الإمام أحمد بعض القراءات والإدغام الكبير. أي نعم. وليس المقصود هو الإطراب، ولكن المقصود التلاوة، حق التلاوة والترتيل بدون مجاوز. على كل حال، نعم، من وصف هؤلاء التعمق، متكلمون بأقصى حلوقه. نعم. وقال غيره: هم الغالون في عبادتهم بحيث تخرج عن قوانين الشريعة ويسترسل مع الشيطان في الوسوسة. هذا كله ما هو يعني، هذا الاختلاف اختلاف تعدد وليس اختلاف تضاد، ما هو يعني هذا تنوع. الذي يقول الغالون في عبادة، والذي يقول المتعمقون الغالون في الكلام، كله يعني متفق، أو كله يعني عبارة عن أنواع من غير تضاد فيما بينها، فمن غلا في الكلام أو غلا في العبادة كله يعتبر يعني غال، يعتبر قد غلا كلها كما يقوله الشيخ هنا. احنا استبقنا كلام الشيخ. نعم. قال: وكل هذه الأقوال صحيحة، فإن المتكلفين من أهل الكلام متنطعون، والمتقعرون في الكلام ومخارج الحروف متنطعون، والغالون في عبادتهم متنطعون. في عباداتهم متنطعون، نعم، أو في عبادتهم، ماشي. والغالون في عبادتهم متنطعون. وبالجملة فالتنطع التعمق في كل قول أو فعل، كما قال أبو السعادات. وقال النووي رحمه الله: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. نعم. هنا المتقعر التقعر في كل قول أو فعل، كل ناقص. نعم، في كل قول أو نعم، استعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب والغرائب في كل شيء. غالبا لا يفعل هذا إلا من يريد شيئا آخر غير الإخلاص. نعم. في كراهية التفقه ليس تقعر. تقفر ولا التفقه؟ يتفقرون العلم. بس ودي تضبط الكلمة، يتقفرون أو يتفكرون من القفر. نعم. قوله: قالها ثلاثا، أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات، مبالغة في التحذير والتعليم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين، فما ترك شيئا يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا أخبرنا به، وإنما ضل الأكثرون بمخالفة هذه الأحاديث وما في معناها، فغلوا وتنطعوا فهلكوا، ولو اقتصروا على ما جاءهم من ربهم على يدي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسلموا وسعدوا. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. نعم، هذا ختام الباب الذي باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وأن السلامة هي الاستقامة وعدم الغلو، سواء كان بمجاوزة الحد أو كان غلوا في الترخص والكسل. فالصراط المستقيم هو الوسط بين الإفراط والتفريط، وكلا طرفي القصد ذميم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يجنبنا طريقي المغلوب عليهم والضالين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. هو بارك الله فيك، العمدة هو ما عليه القرون الفاضلة، ما عليه السلف الصالح، النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فما كان في زمنهم وتعارفوا عليه وفهموه، أي نعم، فهو يعني هو المعيار. فأنا إذا كنت في مجتمع بعد عن مدرسة النبوة وأصبح بعض الألفاظ النبوية الواضحة في وقتها لا يفهم، فليس هذا يعني عبرة، بل علي أن أعيدهم إلى منهج السلف الصالح وأبين لهم ما لا يفهمون. أما أني أجتنب الألفاظ النبوية خوفا من أن الناس لا يفهمون، أي نعم. وعلى كل حال أنا أحاول أن أوصل إلى هؤلاء ما فهم هذا الميراث النبوي، وتحدث لهم بالجسور التي توصلهم إلى فهمه. إذا كانوا مثلا غير عرب يمكن أن أوصل لهم معاني هذه الألفاظ بلغتهم إذا استطعت. إذا كانوا قد بعدوا عن البيئة أو مدرسة النبوة، فأصبحت ألفاظ النبوة عندهم يعني غير مفهومة، أتحدث لهم بلغتهم وأبين لهم معاني الألفاظ النبوية. على كل حال العصمة بالاعتصام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لفظا وقولا وفكرا. لا عبرة في كون الناس مثلا تختلف مشاربهم، كالتطويل في الصلاة مثلا وتخفيفها. يأتي بعض الناس ويقول أنتم فتنتمونا، أنتم أطلتم علينا الصلاة، تقرؤون يوم الجمعة سورة السجدة وهل أتى، قطعتم ظهورنا، إلى آخر ما يقال. أنتم خالفتم الهدي، النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أما الناس أن يخفف وأن كذا وأن كذا إلى آخره. لا شك النبي عليه الصلاة والسلام أمر معاذ أن يخفف وقال أفتان أنت يا معاذ، لكنه عليه الصلاة والسلام فعله هو المعيار. أي نعم. الله أكبر. على كل حال نعود لسؤال الأخ، يعني يقول هل إذا استعملنا يعني بعض الألفاظ التي لا يفهمها الناس وهي من ألفاظ النبوة أو من ألفاظ الوحي، هل يكون هذا من التقعر؟ الجواب باختصار لا يكون من التقعر، لأن المعيار هو المعيار في الألفاظ هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الكتاب والسنة، هذا هو المعيار. لكن إذا كان هناك من لا يفهم يبين له بلسانه، يبين له بلفظه. أي نعم. ولا نحاول أن نغرب على الناس ما نبين لهم، لأن الأمر كما ورد عن ابن مسعود وغيره: ما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. لكن نثق وثوقا تاما بأن ألفاظ الوحي بقسميه الكتاب والسنة موافقة يعني للعقول الصريحة. نحن لا ننساق مع العقول الملتاثة، العقل الصريح الذي لم يدخله يعني يخالطه شوب، والفطرة السليمة، هذه نور من نور الله تبارك وتعالى. والوحي هو النور العظيم، فلتقريب الفهم يعني نضرب مثلا بالقوة الإبصار بالعين الباصرة، موجودة لكنها لا تفعل إلا مع النور، نور المصباح أو الشمس. إذا كان الشخص في ظلمة لا نور يعني مصباحي ولا شمس، فإنه وإن كان في عينيه قوة الإبصار لا تبصر. فكذلك العقل أو الفطرة، أي نعم، لا تبصر إلا بنور الوحي. الوحي بقسميه، هو شمسها هو نورها. أي نعم. فما دام نعرف هذا لا نخاف على الناس إذا حدثناهم بالوحي وحدثناهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول للناس كافة، للفاهم وغير الفاهم، للبدوي وللحضري ولكل قوم. أي نعم. فنحدثهم بحديث رسول الله الذي خاطب به الناس ولا نخشى عليه. إذا تبين أن بعضهم لا يفهم نحاول أن ننتشله، فنخلص ما شاب عقله من شوائب، نخلصه من خلفيات مخالفة تحول بينه وبين الاتصال بميراث النبوة، بميراث النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أننا نحاول أن ننتشله من هذا المستوى الأدنى الذي حال بينه وبين فهم ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الكتاب وفهم السنة. أي نعم. ولا نصدق ما يقال بأن القرآن والسنة لا يفهمه إلا العلماء، ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني حتى الأعجمي إذا سمع القرآن ارتاح له. أي نعم. حتى يعني من كان لهم موروثات وكتب وعلم لا يجدون يعني لذة إذا استفاقوا، إذا كانوا في إفاقة، مثل ما يسمعونه منك. وإن أحد من المشركين، هل هناك أعظم ظلم وأعظم لبس من المشرك؟ لكن مشروع أن تسمعه كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأملا. نعم. يقتل حدا وإن تاب. لا، هو إذا هذه فرق فيه كلام. لو كان مشركا، المشرك ساب لله. لا، المسلم إذا سب الله ارتد. هو المرتد يقتل ردة لا يقتل حدا. في فرق بين إذا تاب يسقط عنه الحد إلا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قلت هذا قارنت لبيان عظم حق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولبيان أن الناس يعني قد يجهلون كلام أهل العلم في هذا الشأن، وأن من يدعي أنه يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخطر بباله مثل هذا التقرير. أي نعم. إذا كان دعاة علماء دعوة التوحيد، علماء السنة، يقررون هذه الحقيقة ويقولون إن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل حدا وإن كان المحققون منه، وإن كان قد تاب لأن توبته فيما بينه وبين الله، لكن هذا حد لا بد أن يقام من حق النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم. فإذا كان هذا شأن العلماء الذين أساء الضلال فهمهم ولقبوهم بوهابية أو غير ذلك، هذه الحقيقة متقررة عندهم. أي نعم. فمن باب إيضاح الأمر، وذكرت كتابا عظيما ينبغي يعني أن يراجع، وهو الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أكثر ما يصم به الضلال، يصم به أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول هذا لا يحبون الرسول. سبحان الله. اللهم صل وسلم على رسوله. نعم. تفضل. نعم، هو يدخل فيه، لكن ليس الكفر المخرج من الملة إذا كان لا يعتقد أنه عاصي. مذنب. أي نعم، فهو عاصي، هو كفر دون كفر، يتقي الله ما استطاع. هو ينبغي للمسلم يعني أن يتقي الله ما استطاع، لكن أحيانا قد يكون مجبر أو ملزم، لأنه يدرأ مفسدة أعظم، يكون في مقام يقبل القضاء لأن قبوله القضاء فيه درء لمفسدة أعظم، أو فيه تحقيق مصلحة أعظم. وكما تعلمون الإسلام جاء بالمصلحة المحضة أو الراجحة، بتحقيق المصلحة، تحصيل المصلحة المحضة أو الراجحة، وبدفع المصلحة، بدفع المفسدة المحضة أو الراجحة. فقد يكون هذا الشخص يعني تولى القضاء لتحقيق هذا الأصل، هذه القاعدة، فهو متأكد بأنه وإن ارتكب مفسدة لكنه في نفس الأمر دفع أعلاهما، فهذا يعني اتق الله ما استطاع، وفي سبيل يعني ما يحققه من مصلحة أرجح، أي نعم، إن شاء الله يرجى له خير، أي نعم. ومع هذا لابد أن يكون حريصا، وكلما استطاع أن يقرب، أي نعم، من الصواب يفعل. أو شخص آخر يعني مثل أمثلة.